الخطابي وموافق لمعك وعن أصحابه. حكى النووي مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره. القول السادس أنهم يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة. فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى. وقول سفيان الثوري حكي ذلك أو حكى ذلك عن ابن عبد البر ومخالف لما رواه الترمذي عنه. القول الثالث أنه والثامن أنه صليهما وإن فاتته صلاة الإمام. لا إله إلا الله. إزاي هذا؟ إزاي تلبس بالنافلة وضيع صلاة الإمام؟ يقول أنه صليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا. قال ابن الجلال من المالكية. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتين فجر. ده كلام جميل. فجانا إيش في المذاهب القريبة من الأدلة والنصوص. وعليكم السلام ورحمة الله. يرحمك الله الذي عطس. يرحمك الله. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتين فجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه. فإن فعل فقد عصى. وقول أهل الظاهر ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف كذا قال الخطابي. وهذا هو الكلام الذي كانت قلت لكم قريب من النصوص. قال وحكى الكراهة وحكي الكراهة عن الشافعي وأحمد وممكن وكذا قال الخطابي وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة. ده كلام جميل فعلا قريب من النص. وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف عليه. يعني إيه؟ إذا شرع في الإقامة إذا بدأ يقول الله أكبر الله أكبر. وبعض الناس يحمل على قوله قال إقامة الصلاة قال إقامة الصلاة. هذا معنى وهذا معنى. والصواب أنه إذا شرع وابتدأ في الإقامة. معنى يا إخوان؟ طيب يقول هنا نرجع لهذه الكلمة وهذا القول هو الظاهر وإن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة والمعنى متعارف. قال العراقي وهو متبادل إلى الأذهان من هذا الحديث. يعني متبادل الأذهان هو إيه؟ الشروع في الإقامة مش قول إقامة الصلاة. قال والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ما إقامة الصلاة الفعلية لما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. طيب يقول بارك الله فيكم والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ومنه قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة. وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد بالإفراد من الإقامة لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة أو المراد شروع المؤذن في الإقامة. قال العراقي يحتمل أن يراد كلا من الأمرين. والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة يتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم. قال العراقي وإسناد جيد ومثل حديث ابن عباس الآتي قوله فلا صلاة يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال. والظاهر توجهه إلى الصحة لأن أقرب المجازين إلى الحقيقة. وقد قدمنا الكلام في ذلك. فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة صلاة مكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر. قال العراقي